عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان كان حقا على الله أن يدخله الجنة، جاهد في سبيل الله أو جلس في أرضه التي ولد فيها، وفي رواية للبخاري هاجر أو جلس في أرضه التي ولد فيها. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نبشر الناس؟ قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. 4 صفات عظيمة لهذه الجنة. تأمل: أوسط الجنة، وأعلى الجنة، وفوقه عرش الرحمن. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار بيده هكذا وقال: كالقبة، ومنه تفجر الأنهار، لأن أنهار الجنة تفجر من تحت العرش. هذا الحديث رواه البخاري. وعن قتادة ابن دعامة السدوسي قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه أن الربيع بنت البراء، وهي عمته، وهي أم حارثة ابن سراقة، أتت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، هي التي تقول، وإن كان غير ذلك اشتهدت عليه في البكاء. يعني يتضرع إلى الله حتى الله ينقذه. هذه امرأة صالحة والله. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. وعن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، يعني يغشى عليه، فقالت فاطمة رضي الله تعالى عنها: وكرب أباه. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على أبيك كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فدل على أن الفردوس منازل للنبيين، وعلى رأسهم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه، ويا فوز من كان مع محمد صلوات الله وسلامه عليه. الحديث رواه البخاري. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين كما بين الأرض والسماء، الفردوس أعلاها درجة، ومنها تفجر أنهار الجنة 4، ومن فوقها يكون العرش، فإذا سألتم الله فسألوه الفردوس. رواه الترمذي. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال أنه رضي الله تعالى عنه أنه سمع ابنا له يقول: اللهم إني أسألك الفردوس وكذا وكذا. طبعا ما بعد الفردوس شيء، فقوله بعد الفردوس كذا وكذا لا يصلح. ولذا قال عبد الله بن مغفل فقال: أي بني، سل الله الجنة، يكفيك أنك تقول اللهم أسألك الجنة، يكفيك أنك تقول اللهم أسألك الفردوس. فقال: يا بني، سل الله الجنة وتعوذ بالله من النار، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهور. رواه الإمام أحمد. فليس بعد الفردوس غاية. إذا سألت الله بوجهه فلا تسأل إلا الفردوس. إذا سألتم لا تسألوا بوجه الله إلا الجنة، وفي رواية إلا الفردوس. وهذا يدلنا على أن الله جل وعلا عظيم ووجهه دائم، فلا يناسب أن نسأل بالدائم والعظيم إلا ما هو دائم بدوام الله الذي دومها، وجميل بجمال الله الذي جملها، وهو الفردوس. جعلني الله وإياكم من أهل الفردوس. وعن عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنان الفردوس أربع ثنتان من ذهب، حليتهما وآنيتهما وما فيهما، وثنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وليس بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، وهذه الأنهار تشخب من جنة عدن ثم تصبع بعد ذلك أنهارا. رواه الإمام أحمد بسند لا بأس به. وكل واحد يتمنى أن يكون من أهل الفردوس، لكن الجنان لا تنال بالأماني، وإنما تنال بالإيمان والأعمال الصالحة والدعاء. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى الدعاء بقوله: إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس. علق قلبك بالشيء العالي، ليش تصير همتك دنية؟ الله جل وعلا لا ينقصه شيء، اسأل من فضله يعطيك سبحانه وتعالى. قال الحسن بن محمد بن الحنفية قال: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، عار عليك إذا فعلت شنيع، لو كان حبك صادقا لا طاته، إن المحب لمن أحب مطيع، ما ضر ما كانت الفردوس منزله، ما كان في العيش من بؤس ويقتار، تراه يمشي حزينا خائفا شعثا، إلى المساجد يسعى بين أطماري. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: سأل موسى ربه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه مرفوعا قال: سأل موسى ربه قال: أي ربي، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال الله جل وعلا: هو رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة. هذا آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة، آخر واحد. فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أي ربي كيف، وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. يتصور أنه خلاص امتلأت الجنة، فيقول الله جل وعلا: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي. فيقول: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول الرجل في الخامسة: أي ربي رضيت. فيقول الله جل وعلا له: هذا لك وعشرة أمثاله، ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت ربي. هنا وقف موسى فقال: أي ربي. تعجب إذا كان هذا أدنى أهل الجنة، فقال: أي ربي، فما أعلى أهل الجنة فأعلاهم منزلة، ماذا أعددت لهم؟ أي ربي فأعلاهم منزلة. فقال يا الله جل وعلا: يا موسى، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي أو بيدي. لا إله إلا الله، شيء عجيب. أولئك أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم تر عين قط ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. قال المغيرة ومصداقه في كتاب الله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. رواه الإمام مسلم رحمه الله تبارك وتعالى. والله أسأل أن يرزقنا وإياكم الفردوس، وأن يجعلنا من أهل الفردوس. ولكن أيها الإخوة، هذه الدنيا دار عمل، فإن كان الإنسان قد أعد وقدم لداره فإنه ينال. ألا ترى أن الرجل الغريب إذا صار غريبا وفي نيته العود إلى وطنه، والله مهما مكث سيرجع. المهم العزم الأكيد والنية الصادقة والعمل الجاد. فمن كانت نيته متعلقة بالفردوس فإنه ينال رضا الله جل وعلا، ويدخل في دار كرامته، ويدخل في رحمة الله سبحانه وتعالى، لأن تعلق القلب بهذه الأمور الشرعية يعني في حد ذاته سببا من أسباب النجاة. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفردوس. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.